يعني الأمة التي تتكلم بلغة عربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتها، لأنها تشعر بأنهم تابعون لها وأنهم أذناب لها. ولهذا لو أن هؤلاء الذين كتبوا اللافتات على متاجرهم كتبوا تهنئة لرئيس الوزراء بريطانيا أننا كنا نفخر بلغتكم فنكتبها على متاجرنا في قعر أرضنا، لكن مشكل جهلا عظيم. حتى رأينا من يعلم أبنائه الصغار أن يتكلموا باللغة العربية الأجنبية، بدل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيش يقول؟ باي باي. نسأل الله السلامة. وباي باي إيش معناه؟ أبوي أبوي يعني إيه؟ السلام إيه؟ إلى اللقاء. نعم، كذلك أيضا في التلفون الآن مع الأسفل في التلفون عامة الناس إذا رفع السماعة شو يقول؟ ألو. لا إله إلا الله، وين السلامة؟ أين السلام الذي هو من السنة؟ إذا رفع السماعة فقل السلام عليكم، وهي أفضل بكثير من ألو، لأن يعني ألو تعريبها أظن أهلا. نعم أي نعم، فأيما أولى، السلام عليكم أو أهلا؟ السلام عليكم. بعض الناس عكس القضية، صار إذا رفع السماعة قال السلام عليكم، فيسلم مع أنه هو الذي مورود عليه. وهل السلام من الوارد أو من المورود عليه؟ نعم، ومن الوارد في التلفون المتصل، إذن هو الذي يسلم. ولماذا لا تنقدون علي حينما قلت التلفون؟ نعم، الظاهر لأنه معرب، والمعرب موجود حتى في القرآن الكريم. يعني الآن الناس كلهم لو قلت الهاتف عند العام ما أعرف الهاتف، لا يعرف الهاتف إلا المطر إذا كان يهتف وينزل، لكن مع ذلك الهاتف خير من التلفون. ولو أن الإنسان تكلم وقال التلفون فلا أرى في ذلك بأسا، لأنها كلمة واحدة معربة وليست جملا مرتبة. والأمر الذي يخشى منها أن تكون كلمات مرتبة وجمل مفيدة، أما مجرد كلمة عربها الناس وأخضعوها للعربية فهذا لا بأس به. وفي القرآن كلمات معربة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم، لكن أحيانا يتكلم باللغة غير العربية، كما قال لأم خالد حين قدمت من الحبشة ولبست ثوبا جديدا قال سنة سنة، يعني حسنا حسنا، لكنها جاءت من الحبشة وقد أخذت من كلماتهم فخاطبها بما تفهم. طيب، إذن المهم أننا نعود لما نحن فيه. يقول ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في أصل، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا هاي عندكم أي حتى بين قوسين ما تصلح، لأن بين قوسين يصلح أن نقول التابعون تفسير للواو كيف أين 27 وهي نعم كيف خمسة هاي 60 من سورة الزمر راجع أليس في جهنم عثمة كبار الله. طيب صح، يعني المؤلف قد يعذر لأنه قد يكتب شيء مما في قلبه، لكن المراجع اللي راجع وأشار إلى الآية كيف يخطئ فيها؟ الله المستعان. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية